صعبا علي أشوف بختي ولا قلش صعبان علي أشوف بختي ولا طلش وفتلت حبل الوداد قصر ولا طلش وفتلت حبل الوداد قصر ولا طلش ليل الأسى يطول وليل الفرح ما يطولش ليل الأسى يطول وليل الفرح ما يطولش شمعنا ليلة الأسى يا شرحها بيطول اسمعنا ليلة الأسي شرحها بيطول وليلة الفرح تطلع شمسها مغرب وليلة الفرح تطلع شمسها مغرب يا مناس بتسهر علشان تنول الأمل والطول يا مناس بتسهر علشان تنول الأمل والطول وناس بتشقى طلوع الشمس للمغرب وناس بتشقى طلوع الشمس للمغرب سلم أمورك يا قلبي سلم أمورك يا قلبي للإله تجري من صغر سني وأنا واخد الغرام تجري كل عملته يا ابني آدم كل عملته يا ابني آدم بطول الزمن تجري ومهما تجري غير المهن